يسبحون في الحرم، الناس الذين يسبحون في الحرم، نلاحظ على الناس يقفون في مكانهم بعد السلام بعد التسليم، يقف في مكانه ثم على ذلك يتجه اتجاه القبر. لا الذي يقول انا اصلي وسلم على ربي. ما نسمع كل الناس، نسمع من يسعد أن يجيب ما تيسر ممن يسمع صوتي فقط. هذا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز استقبال القبور في أثناء السلام والدعاء إلا على ما يتيسر أو ما يتقصد من بعيد يتوجه إلى قبر النبي عليه السلام أو الولي أو الصالح. هذا ليس من الإسلام في شيء. لا ما نسمع.